الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. مفعول فيه يعني الاسم الذي فعل فيه الحدث، الاسم الذي فعل فيه الحدث، وقع الحدث فيه. وهذا الاسم إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، والمفعول فيه تسمية الكوفيين، وقوله وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان هذه تسمية البصريين. قال: وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. قوله وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، هذا تعريفه. واسم الزمان المنصوب أي الاسم الذي يدل على الزمان، الاسم الذي يدل على الوقت المنصوب، هذا حكمه، حكمه النصب. قوله بتقدير في أي بتقدير معنى في، بتقدير معنى في. فإذا جاز تقدير معنى في وكان هذا الاسم ظرفا فإنه ماذا؟ ينتصب على الظرفية. إذن بتقدير معنى في، بتقدير في أي بتقدير معنى في. فإذا جاز تقدير معنى في، نعم، فينتصب على الظرفية الزمانية. إذن معنا شرطان سواء في الزمان أو في المكان، تحفظهما حتى يكون، حتى ينتصب على الظرفية الزمانية أو ينتصب على الظرفية المكانية. معنا أمران: الأمر الأول أن يكون ظرف زمان أو مكان، ستعرف بعد ذلك ما هي ظروف الزمان وما هي ظروف المكان. هذا الأمر الأول، أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان. الأمر الثاني أن يصح تقدير معنى في، أن يصح تقدير معنى في. فمثلا سرت ليلة، فليلة ظرف زمان، ويصح تقدير معنى في سرت في الليل، أو قل سرت ليلا سرت في الليل. إذن ليلا ظرف زمان وصح تقدير معنى في، فتقول سرت في الليل، نعم. فهنا ليلا يكون إيش؟ ظرف زمان. جلست أمامك أمام ظرف مكان، هل يصح تقدير في؟ نعم يصح، جلست في الأمام أو في المكان الذي هو أمامك. فإذا صح تقدير معنى في فهنا ينتصب أمام على الظرفية المكانية. إذن لابد من أمرين: أن يكون ظرف زمان أو مكان، أمر الثاني أن يصح تقدير في. حتى إيش؟ لابد من أمرين حتى ينتصب على الظرفية. فمثلا قوله سبحانه: إنا نخاف من ربنا يوما، يوما إيش إعرابه؟ أسامة، ظرف مفعولا به. إنا نخاف من ربنا يوما، ليش قلت مفعولا به ما قلت مفعولا فيه؟ هو ظرف زمان يوما، صح ظرف زمان، لكن هل يصح تقدير في؟ الجواب لا، لأنهم خافوا نفس اليوم ولم يقع الخوف في اليوم. إنا نخاف من ربنا في يوم، ما يصلح، لأنهم الخوف من نفس اليوم فلم يصح تقدير في، فهنا لم ينتصب على الظرفية الزمانية وإنما إعرابه مفعولا به. طيب وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، هنا تنكحوهن يصح تقدير معنى في ترغبون في نكاحهن، أن تنكحون مصدر تسبق مع أن بمصدر، ترغبون في نكاحهن فصح تقدير معنى في، لكن هل هو ظرف زمان أو مكان؟ جواب لا. إذن هذان أمران. قال وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم، اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، تقول سافرت اليوم، فاليوم إيش؟ ظرف زمان. قال والليلة، الليلة من إيش؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس. نمت الليلة، الليلة ظرف زمان. وغدوة، وهي من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. غدوة تقول جئتك غدوة، غدوة بيكون ظرف إيش؟ زمان. قال وبكرة، أيضا بكرة أول النهار، أول اليوم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقال الله سبحانه فطمسنا أعينهم ولقد صبحهم بكرة، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فبكرة إيش إعرابه؟ ظرف زمان منصوب. قال وسحرا، وهو ثلث الليل الآخر يعني قبل الفجر. استغفرت سحرا، فسحرا ظرف إيش؟ زمان، يعني استغفرت في السحر. قال وغدا، أشو غدا هذا؟ اليوم الذي يلي يومك، غدا سأزورك غدا، غدا ظرف إيش؟ زمان. وعتمة، إيش عتمة؟ الثلث الأول من الليل، كان يصلي العتمة أو صلى العشاء حين أعتم الليل، يعني حين مضى ثلثه الأول. طيب تقول ماذا آتيك عتمة؟ إيش الإعراب هذا؟ عند من آتيك عتمة؟ ها محمد، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستر بقوة تقديره أنا، وكاف مفعولا به، وعتمة ظرف زمان. حسن. قال وصباحا، صباحا منهم من يقول الفقهاء، مثلا الفقهاء أو غيرهم، من نصف الليل الآخر إلى زوال الشمس، منهم من يقول من طلوع الشمس. طيب ومنهم القول الأول أنه من زوال، من نصف الليل الآخر إلى زوال الشمس. طيب مثلا تقول أسافر صباحا، صباحا ظرف زمان. طيب ومساء، من زوال الشمس إلى نصف الليل الأول، من زوال الشمس. انتظرتك مساء، أو انتظرني مساء، مساء إيش؟ ظرف زمان. قال وأبدا، أبدا هذا للوقت المستقبل الذي لا نهاية له. لا أكلم زيدا أبدا، أبدا إيش إعرابه؟ ظرف زمان منصوب. قال وأمدا، أمدا أيضا مدة طويلة في المستقبل، مدة طويلة في المستقبل. لا أكلم زيدا أمدا، أي وقتا طويلا. أمدا بيكون إيش؟ ظرف زمان. قال وحينا، جزء من الزمان. قرأت حينا، قرأت حينا، حينا بيكون إيش؟ ظرف زمان، يعني مدة من الزمان غير محدودة. قال وعاما، عاما زمن محدود، اثنين عشر شهرا. قال وشهرا، شهرا أيضا زمن محدود، اعتكفت شهرا أو صمت شهرا، فيكون شهرا مفعولا به منصوب، وأسبوعا كذلك محدود زمن محدود. ها ايش قلت لنا؟ ظرف زمان، اعتكفت شهرا أو صمت شهرا ظرف زمان، واعتكفت أسبوعا، أسبوعا ظرف زمان منصوب، وساعة، ساعة يعني مقدار من الوقت. منهم من يقول لحظة، اللحظة من الزمان، ومنهم من يقول بقدر حلب الشاه، المهم يختلفون في تقديرها. أما عندنا الآن الساعة إيش؟ ساعة ستون محدودة، ستون دقيقة. فتقول انتظرته ساعة، ساعة إيش؟ ظرف زمان. قال وظرف المكان، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، أي الاسم الذي يدل على المكان، اسم المكان الاسم الذي يدل على المكان المنصوب، هذا حكمه بتقدير في، أي بتقدير معنى في. فلا بد من أمرين، أن يكون ظرف مكان وأن يصح تقدير معنى في. قال نحو أمام، نحو أمام، مثلا تقول صليت أمامك أو صليت أمام المحراب، فأمام ظرف إيش؟ ظرف مكان منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف، والكاف أمامك مضاف إليه، أو أمام المحراب، المحراب مضاف إليه. وخلف تقول صليت خلفك أو قعدت خلفك، فخلفك إيش بيكون؟ ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. وقدام وراء، قدام بمعنى أمام، ووراء بمعنى خلف. كان وراءهم ملك، عند من؟ هاتي عبد الرحمن. كان فعل ماضي ناقص، ينصب يرفع الاسم وينصب الخبر. وراءهم ظرف مكان منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف، وهم مضاف إليه. ملك، ملك اسمه كان، وأين الخبر؟ وراء، ظرف في محل رفع، ظرف المكان في محل رفع، خبر كان في محل نصب. شاي شوف يلعب دور في محل نصب، خبر كان. طيب ووراء. قال وفوق. طيب فوق مثلا تقول قعدت فوق البيت أو نمت فوق البيت، فوق ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، البيت مضاف إليه. تحت، تحت تقول مثلا ماذا؟ عندما نأتي بآية حسنة، قال الله عز وجل إيش؟ فكلي إيش الآية حق سورة مريم؟ لا هذا من تحتها، لا الثاني، فكل، لا لا إيش الآية؟ تحتكي، جعلنا تحتكي، هاتوا جعلنا تحتكي سرية. هات محمد، فعل فاعل، أيوة تنصب مفعولين، قال خليك فعل فاعل أحسن مشي. طيب لا مش خلقنا. طيب انتهت الآن، قل فعل فاعل بعدين نشوف. فعل فاعل تحتكي، قد يعلى ربك هكذا، تمام أحسنت، قد يعلى ربك تحتكي سرية، قد حرف تحقيق، جعل فعل ماضي، ربك، ربك فاعل، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. تحتكي ظرف مكان منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. سرية مفعولا به. طيب قال تحت وعند، عند هذا اسم للمكان القريب، اسم للمكان القريب. وقفت عند زيد، أي في مكان قرب بالقرب من زيد. وقفت عند زيد، عند، وهذه دائما تكون منصوبة على الظرفية وما تخرج إلا إلى الجر بحرف من، عند تنتصب على الظرفية المكانية، وما تخرج من الظرفية إلا مجرورة بحرف الجر إيش من، ولحنوا من جرها بإلى، تقول ذهبت إلى عند فلان، هذا يعني يقع في ألسنتنا أو تقع فيه ألسنتنا، ذهبت إلى عند فلان، لا تقول خرجت من عند فلان، هذا صح. إذن عندها هذه احفظها، هذه دائما تكون منصوبة على الظرفية إيش المكانية، ما تخرج إلا مجرورة بحرف الجر فقط، ماذا؟ من، وهي اسم للمكان القريب. تقول وقفت عند زيد، عند ظرف مكان منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره، وهو مضاف زيد مضاف إليه. طيب قال ومع، مع فتح العين، مع بعض العرب سكنها مع. قال ومع، وهو اسم لمكان الاجتماع. تقول جلست مع زيد، جلست مع زيد، فمع ظرف ايش مكان منصوب عن صفة ظرف مكان، هذا مع يكون مبني، لا لا عفوا سيأتي المبني، مع ظرف مكان منصوب عن صفة الظهر على آخره، وهو مضاف، وزيد ايش مضاف إليه. إذن مع اسم لمكان ايش مكان الاجتماع. قال وإزاء وحذاء وتلقاء، كلها قال وهذه الثلاثة، إزاء وحذاء وتلقاء وهذه الثلاثة معناها واحد، وهو مقابل، معناها واحد. إيش هذا المعنى مقابل؟ قالت الزوجة أكلت حذاء زوجي. شوف النساء الزوجات حق زمان، أكلت حذاء زوجي مقابله، فحذاء ظرف إيش؟ حذاء ظرف مكان، وهو مضاف، وزوجي مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه. طيب قال وهذه الثلاثة معناها واحد، إذن معناها إيش؟ مقابل. ولما توجه تلقاء مدين، أين ظرف المكان؟ ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء، تلقاء ظرف مكان منصوب عن صفيفة حظ ظاهر على آخره، وهو مضاف، مدين مضاف إليه. إيش معنى تلقاء مدين؟ مقابل مدين. قال وثم، فتح إيش الثاء، وثم، ثم اسم إشارة للمكان، ثم اسم إشارة للمكان البعيد، وأزلفنا ثم إيش الآخرين، أين ظرف المكان؟ ثم، ثم ظرف مكان. طيب وهنا الذي قلنا لكم يكون مبني في محل نصب، ثم، ثم ظرف نعم منصوب على الظرفية في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو اسم للمكان البعيد، وأزلفنا ثم الآخرين. إيش إعراب الآخرين؟ ها؟ إعراب به، وأزلفنا الآخرين ثم هناك، يعني أزلفنا هناك الآخرين. قال وهنا، هنا اسم إشارة للمكان، هنا القريب، ثم المكان البعيد، وهنا المكان القريب. تقول قمت هنا، نعم، فهنا يكون ظرف إيش ماذا؟ مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، هذا قد مر معنا في هنا في اسم الإشارة، في معنى هن وهن، معنى هنا ومعنى هن وهنا فتح الهاء وكسرها وتجديد النون، هذا إيش؟ المكان البعيد. قال: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. إذن هذا حكم جميع أسماء الزمان، سواء كانت مختصة أو كانت مبهمة، سواء كانت معرفة أو كانت إيش؟ نكرة، سواء كانت محدودة أو كانت غير محدودة، جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية. ويأتي في بالك لابد يكون بتقدير معنى في. قال: لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود المبهم. المختص، ما هو المختص؟ المختص من ظروف الزمان الذي له نهاية تحصره. ما هو المختص من ظرف الزمان؟ المختص من ظروف الزمان ما له نهاية تحصره. فيدخل فيه إيش؟ الآن احنا أخذنا ظروف الزمان ما له نهاية تحصره، يدخل فيه اليوم، أن اليوم من كذا إلى كذا، الليلة، غدوة، بكرة، سحرا، غدا، عتمة، صباحا، مساء، أبدا يدخل فيه؟ أبدا ما يدخل فيه. أمدا ما يدخل فيه. حينا ما يدخل فيه. عاما يدخل فيه المختص. شهرا يدخل فيه. فأنا عشان أعطيكم أنه ما قسمان، إما مختص وإما مبهم، لكن المؤلف جعلها ماذا؟ ثلاثة. طيب، إذن الآن المختص ما له، عرف تعريفه، ما له نهاية تحصره، فيدخل فيه كل هذه الظروف إلا إيش؟ إلا أبدا وأمدا وحينا وساعة، فهذه ليس لها نهاية تحصرها، ما عداها فلها نهاية تحصرها. إذن هذا هو المختص. والمبهم، قال: والمعدود، تركنا من المعدود الآن، المختص منها والمعدود والمبهم. مبهم ما هو؟ عكس المختص. ايش هو؟ الذي لا حد له يحصره، لا نهاية له تحصره، لا حد له يحصره. مثل ايش؟ مثل ابدا، مثل امدا، مثل حينا، مثل وقتا. فهذه ظروف زمان لا حد لها يحصرها، فتسمى ظروف ايش؟ مبهمة. لكن الشيخ مشى على تقسيم هذه الظروف إلى ثلاثة أقسام: المختص والمعدود والمبهم. وإذا نظرت في المعدود لوجدت أنه قسما من أقسام المختص داخل فيه، وهذا قاله بعض النحاة: مختص ومبهم، والمعدود من قبيل المختص. قال: ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس، تقول: صمت يوم الخميس. ما يقع جوابا لمتى، يعني لو قيل لك متى تصوم تقول، أو متى صمت، عفوا، متى صمت تقول: صمت يوم الخميس. فهذا المختص الذي يصح أو يقع جوابا لمتى. طيب، صمت يوم الخميس، أين ظرف الزمان؟ يوم، وهو مضاف، والخميس مضاف إليه. قال: وبالمعدود ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر، تقول: اعتكفت أسبوعا. ما يقع جوابا لكم، يعني لو سئلت كم اعتكفت، لو سئلت كم اعتكفت تقول ايش؟ اعتكفت أسبوعا. فأسبوعا ايش؟ ظرف زمان منصوب. لكن كما علمت أن بعض النحاة، وهو الأرجح، أن المعدود من قبيل المختص، ويكفي أن تعرف تضبط تعريفه، ما له نهاية تحصره. وأما المبهم فليس له حد يحصره. قال: وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، لا يقع جوابا لا لمتى ولا لكم. قال: كالحين والوقت، تقول: جلست حينا. فحينا ظرف زمان منصوب عن صفة الظاهرة على آخر. إذن المبهم ليس له حد يحصره، أو ممكن تقول لا يدل على زمان، يدل على زمان غير معين، يدل على زمان غير معين، أبدا أمدا حينا وقتا، فيدل على زمن غير معين. أو لك أن تعرفه تقول ما لا حد له يحصره، شوف هذا أو هذا الأقرب للفهم. قال وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة إلا ما فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول، إذن هذا حكم أسماء المكان أنها ليست كلها تنصب على الظرفية، بخلاف أسماء الزمان فإنها جميعها تنصب على الظرفية. أما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. قال الأول مبهم، الأول المبهم، إيش المبهم من ظروف الزمان من ظروف المكان؟ يعني عرفوه أنه ماذا الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة، ما هو المبهم من ظروف المكان؟ ما هو المبهم من ظروف المكان؟ ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. إيش معنى الصورة؟ يعني هيئة، ليس له هيئة، ليس له شكل يعني يدرك بالحواس. الآن المسجد هل له صورة وحدود محصورة؟ الجواب نعم، له شكل، نعم مستطيل، وله حدود محصورة. طيب أما أمام ليس له صورة ولا ما يمكن تتصور أمام، يعني ما هو أمامك إلى آخر إلى آخر الدنيا إلى آخر الأرض، وخلف ما هو خلفك إلى آخر إلى آخر الأرض، وفوق إلى السماء، وهكذا تحت إلى الأرض السفلى. إذن المبهم ليس له صورة ولا حدود محصورة. أو ممكن مثلا تعرفه يعني تعريف أيضا بسيط أو سهل، نعم تقول مثلا المبهم هو ما كان غير محدد، أيضا هذا تعريف بعض النحاة، هو ما كان غير محدد. أو قل المبهم ما لا يختص بمكان معين، فأي ثلاثة تعريف؟ إنما الأول اللي هو معروف التحفة، ما ليس له صورة أو حدود محصورة. الثاني ماذا؟ ما كان غير محدد، هذا ظرف المكان المبهم، أو ما لا يختص بمكان معين. قال كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. فهذه أسماء الجهات الست من الظروف المكانية المبهمة، لأنها غير محددة ولا تختص بمكان معين، وليس لها صورة ولا حدود محصورة. قال وما أشبهها، تقول يعني ماذا وما أشبهها؟ مثل إيش ما أشبهها؟ ها هو قدام يعني بمعنى أمام، ووراء بمعنى خلف، لكن مثلا عند الذي أخذناه الآن وقفت يعني عندك، يعني ما هو مختص بمكان معين، فعلا هو يدل على القرب، لكن هل هو مختص بمكان معين؟ الجواب لا. عند على حرف جر، يعني ايش على؟ لا على حرف، انت قصدك حرف الجر على، على والله اعلم، لكن هو حرف جر. ها ليش؟ ظروف الزمان الان، ظروف انتهينا من ظروف الزمان، ظروف المكان الان. عند ليس مختص بمكان معين، مثلا ناحيه، وقفت ناحيتك، ناحيه هذا ايضا ليس مختصا بمكان ايش معين. مثلا وسط، وسط اسم مكان، لكن هل هو مختص بمكان معين؟ الجواب لا، يعني ماذا؟ إلا إذا أضيف، إلا إذا أضيف، لكن الآن نتكلم عن الشيء، عن الظرف المكان المجرد، الآن وسط وناحية وعند وهكذا الجهات الست، إذا أضيفت يحصل لها شيء من الاختصاص، يحصل لها شيء من الاختصاص، لكن بدون إضافة هي مبهمة بخلاف ظروف الزمان، بخلاف ظروف الزمان منها ما هو مبهم ومنها ما هو مختص. مجردا ليلة مجردا هي من كذا إلى كذا، هنا هذه الظروف مبهمة، متى يحصل لها الاختصاص؟ يحصل لها اختصاص بالإضافة. طيب، فإذا قالوا ما أشبهها مثل عند وناحية ووسط، وهكذا أيضا أدخلوا فيها مثلا أرضا مكانا، قال الله عز وجل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا، أرضا إيش؟ ظرف مكان منصوب عن صفة الظاهر على آخر، إذا ألقوا منها إيش؟ مكانا، إذا ألقوا منها مكانا، مكانا إيش؟ ظرف مكانا، ما هوش يعني معين أو مكان مختص، إذا ألقوا منها مكانا، إذا غير معين غير محدد، فهو ظرف مكان. قال وما أشبهها، والثاني أسماء المقادير، أسماء المقادير يعني التي تدل على المسافات، أسماء المقادير التي تدل على المسافات، وهذه المسافات معلومة، من هنا قال بعضهم أن فيها شائبة إيش؟ اختصاص، لأنها تدل على إيش؟ تدل على مسافة معلومة، وفيها شائبة إبهام. إيش شائبة الإبهام؟ ها؟ شائبة إبهام لأنها ما تختص بمكان معين، وجه كونها مبهمة لعدم اختصاصها بمكان معين، ووجه كونها مختصة لأن لها مسافة معلومة. قال كالميل، الميل كم هو بالكيلومترات؟ 1.8 يعني 1800 متر. طيب كالميل، والفرسخ، الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. والبريد، البريد كم فرسخ؟ 4 فراسخ. قال كان لا يقصر إلا إذا خرج، لا يقصر إلا إذا إلا في 4 برد، من كلام الفقهاء لا يقصر الصلاة إلا في 4 برد. 4 برد يعني كم؟ 16 4 16 فرسخا، نعم 4 برد، كل بريد ب4 فراسخ، 16 فرسخا، والفرسخ ب3 أميال، 16 فرسخ ب3 48 ميلا، 48 ميلا نضربها في 1800 متر يطلع لك كم؟ 85 كيلو. هذا مسافة القصر. طيب الشاهد أن لها مقادير إيش؟ معلومة، لكن مبهمة من حيث أنها لا تختص بمكان معين. قال نحو سرت ميلا وسرت فرسخا وسرت بريدا، فميلا وفرسخا وبريدا ظرف إيش؟ ظرف مكان منصوب. قال والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، ما كان مشتقا أي الاسم المشتق من مصدر عامله. إيش عامل ظرف الزمان والمكان؟ ما أخذنا الأصل أنه الفعل. إيش العامل في ظرف الزمان والمكان؟ هو الفعل، هذا الأصل، وقد ينصبه إيش؟ الوصف من اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم تفضيل أو مصدر. طيب الآن انظر، الآن يقول ما كان مشتقا من مصدر عامله أي عامل الظرف، فيكون هذا الاسم، ما كان الاسم المشتق من مصدر عامله، إذن يكون هذا الاسم المشتق ومصدر العامل إيش؟ متحدا، يكون هذا الاسم مع مصدر العامل متحدا، فهنا ينصب على الظرفية المكانية. تقول جلست مجلس زيد، فجلست فعل فاعل ومجلس ظرف مكان منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف زيد مضاف إليه. شوف مجلس هذا اسم مشتق من مصدر عامله، إيش عامله؟ جلست، فهو مشتق من الجلوس، جلست ايش المصدر؟ جلس يجلس جلوسا. فاذا هذا مجلس مشتق من المصدر الجلوس. قال وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. عند من؟ هات يا أحمد الواو حسب ما قبلها. أن حرف نصب توكيد وناء المدغمة فيها إيش اسمها؟ كنا فعل ماضي ناقص ينصب يرفع الاسم وينصب الخبر. أن مدغمة فيها اسمها نقعد. نقعد فعل مضارع ما فيش فعل فاعل. نقعد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. احسن تقديره نحن عاده الحين ونكمل بعدين. بقول لي منها كمل الجمله هذه كلها مرتبطه بالجمله. منها نقعد منها يا رب مجرور. طيب نقعد منها مقاعد ظرف مكان منصوب عن اسم فتح الظاهر على اخره للسمع. لا تكشف انظر مقاعد معرفه ولا نكره؟ نكره. وشبه الجمله بعدها ايوه الجمل بعد النكرات صفات للسمع جار ومجرور في المحل نصب صفه. والجملة الفعلية في محل رفع في محل نصب خبر كان. والجملة الاسمية من كان. والجملة الفعلية من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر أن. احسنت. إذا اختلف الآن الاسم المشتق مع مصدر العامل فهل ينتصب على الظرفية الجواب؟ الجواب لا. مثلا تقول أو قبل ذلك مثلا نحن نأتي مثلا بمثال آخر غير هذا. مثلا تقول ذهبت مذهب زيد. إيش مذهبه؟ إيش إعرابه؟ ذهبت مذهب زيد ظرف مكان. ظرف مكان ذهبت مذهب زيد. نعم. لكن لو اختلف الآن اختلف الاسم المشتق مع المصدر العامل فتقول مثلا ذهبت مجلس زيد هل يصح هذا؟ ها الجواب ما يصح. ما ينصح أن ينصب على الظرفية. لماذا؟ ذهبت مجلس لأنه هذا الاسم المشتق ليس متحدا مع مصدر عامله. مصدر عامله الذهاب والاسم المشتق مجلس من الجلوس. طيب وهكذا تقول مثلا جلست مذهب عمرو كذلك ما يصح أن تنصبه على الظرفية المكانية. طيب وضعت الكتاب موضع ها موضع ايش؟ وضعت الكتاب موضعا للقراءة ها فين ظرف المكان ولا ما في ظرف مكان هنا؟ ها موضعا موضعا ظرف مكان منصوب عن اسم فتح الظاهر على اخره. ليش؟ اسم مشتق من مصدر عامله. وضعت نعم وضع يضع وضوعا وهكذا موضع من مشتق من اسم الاسم مشتق من المصدر مصدر عامله. موضعا للقراءه. القراءه بيكون نفس ما قلنا للسمع في محل نصب ايش صفه. طيب قال رحمه الله تعالى يعني إذا كان هم يقولون فيها في الصرف يعني إذا كان الفعل الثلاثي يقعد قعد يقعد فيكون مقعد نفعل. وإن كان مكسور الفاء جلس يجلس يكون إيش مجلس. طيب يعني هذه في أمور في الصرف. أما إذا كان يعني خماسي أو رباعي أو خماسي أو سداسي يكون على اسم مفعول يكون على اسم مفعول. طيب الآن مثل خرج إيش مثلا أقول خرجت إيش أعطنا ظرف، أعطنا ظرف مكان مشتق من عامله، مخرج، خرجت مخرج عمر، لأنه يخرج، خرج يخرج مخرج. طيب، فهذه فيها في الصرف إنها تضبط القاعدة، وهو متى يكون الاسم المشتق ظرف مكان إذا كان مشتقا من مصدر عامله. قال: وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد. ليش؟ ليش ما أقول جلست البيت ظرف مكان؟ ها؟ لأنه مختص. حسنت، لأن ظرف المكان هنا مختص، فلما كان مختصا فلا ينتصب على الظرفية، خلاف اسم الزمان. اسم الزمان سواء كان مختصا ولا مبهما ينتصب على الظرفية الزمانية، اسم المكان لا، ما كان مبهما أو كان اسم مقادير وفيه شائبة إبهام، وهكذا اسم المشتق أيضا فيه شائبة إبهام، أنت تجد أن فيها شائبة إبهام الثاني والثالث، حيث أنها لا تدل على مكان معين أو مكان محدد. فإذا ظروف المكان المبهم الذي ينتصب منها على الظرفية المكانية، وما كان فيه شائبة إبهام. أما ما كان له، أما ما كان مختصا فلا ينتصب على الظرفية، فلهذا قال: فلا تقول جلست البيت. البيت ظرف مكان ما يصلح. لماذا؟ لأنه مختص فلا ينتصب على الظرفية المكانية. طب إيش تفعل؟ قال: ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق. قال: إيش تفعل؟ طيب، قال: ولكن تجره بفي، تجره بفي، تقول جلست في البيت وصليت في المسجد وقمت في الطريق. وليس يعني لابد تجره بفي، قد تجره بالباء. صح، جلست بالبيت وصليت بالمسجد وقمت بالطريق، المهم انك تجره، هذا هو المراد. لان ياتيك الان في اشكال، قال: وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت، ايش الجواب؟ قال: وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت، هذا سمع من العرب: سكنت الشام، سكنت العراق. ايش الجواب؟ قال: هذا منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، منصوب بنزع الخافض، بإسقاط ولا بنزع؟ أحسن بنزع، أنه أخف على اللسان، منصوب بنزع الخافض. دخلت المسجد، المسجد دخلت فعل فاعل، المسجد إيش؟ ها؟ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. إيش معنى منصوب بنزع الخافض؟ يعني هذا اسم منصوب بفعل. ايش الفعل؟ مثلا دخلت المسجد، المسجد الان اسم منصوب بفعل، ايش الفعل؟ دخلت. طيب، بفعل، هذا الفعل حقه ان يتعدى بحرف جر، لكن حذف الحرف الجر، لكنه حذف، فانتصب المجرور. اذا دخلت المسجد، اذا المنصوب بنزع الخافض هو اسم، المنصوب بنزع الخافض هو اسم منصوب بفعل، هذا الفعل حقه ماذا؟ أن يتعدى بحرف جر، لكن حرف الجر حذف، فانتصب. وهذا يعني كثير في استعمال العرب، منصوب بنزع الخافض. دخلت المسجد وسكنت البيت، هذا وجه من ثلاثة أوجه معنا. وجه الثاني أنه مفعولا به، صلى الله وبارك، هذا قول الأخفش. نعم، هذا السهل. دخلت المسجد فعل فاعل ومفعولا به، سكنت البيت، سكنت العراق، نزلت صنعاء، إلى آخره. المهم مفعولا إيش؟ به. الوجه الثالث، إيش الوجه الثالث؟ دخلت المسجد منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية المكانية، إذن ظرف مكان. طيب، كيف ظرف مكان وهو محدود؟ تقول تشبيها له بهم، شوف النحاة أحد يقدر يغلبهم. ظرف مكان، طيب كيف ظرف مكانه مختص له حدود محصورة؟ قالوا تشبيها له بالمبهم. إذن معاه ثلاثة أوجه: في جلست البيت، صليت المسجد، قمت الطريق، دخلت المسجد، سكنت البيت، سكنت العراق، نزلت الشام، تقول إيش؟ إما منصوب بنزع الخافض، وإما هذا كثير استعمال العرب، وإما مفعولا به، وإما ظرف مكان تشبيها له بالمبهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.